لا لا عفوا لا بس كيف طبلة لا يا نادي لا تعالوا نادي تعال سلينا شوية تعال يا ويلي بطيئة Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. نفسي عزيزة يا خالد يا عزيزة يا خالق هالحين زلتها نفسي عزيزة يا خلق هالحين زلتها نفسي عزيزة يا خلق هالحين زلتها وما تزل إلا لكم زلتها نفسي عزيزة يا خالد يا ليلي يا ليلي يا نفسي عزيزة يا خالد هالحين زلتها وما تزل إلا لكم نفسي عزيزة يا خالد هالحين زلتها وما تزل إلا لكم زلتها لا تحوجوها تروح لا غيركم تهوى لا تحوجوها تروح لا غيركم تهوى يا والنبي ما يوم لغيركم زليتها أنا والنبي ما يوم لغيركم أنا والنبي ما يوم لغيركم زليتها لم تصبرني على بلوك لم تصبرني على بلوك لم تصبرني على بلوك على سلام من روحي بعد لك سلام من روحي بعد لك I'm gonna make it. ثانويت عالسفر طفيت انا بيني اخدت روحي معاك ايه بقيني يا ليلي Yeah. علينا مما حلمتنا في أغلى ما عندنا حيثنا يا مين مما حلمتنا Amen. صادقنا يا حبابي يا يابا يابا يا يابا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا تؤمر Yeah.